أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. أمي يا أروع أم، أمي تملأ كل مكاني بعطور وفاء وحناني. هي واحة حبي وأماني، تبقى أول من لي يفهم. أمي تملأ كل مكاني بعطور وفاء وحناني. هي واحة حبي وأماني، تبقى أول من لي يفهم. أمي يا أروع أم، أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. أمي يا أروع أم، أمي تمنح دون مقابل، مثل بحور مثل مشاتل. كل كنوز الأرض تعادل، كم أهواها ربي يعلم. أمي تمنح دون مقابل، مثل بحور مثل مشاتل. كل كنوز الأرض تعادل، كم أهواها ربي يعلم. أمي يا أروع أم، أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. أمي يا أروع أم، أمي بالرقة كالنسمة، أبدا ما فارقت البسمة. وتضيء حياتي كالنجمة، مهما فيها العمر تقدم. أمي بالرقة كالنسمة، أبدا ما فارقت البسمة. وتضيء حياتي كالنجمة، مهما فيها العمر تقدم. أمي يا أروع أم، أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. أمي يا أروع أم، أمي بالطيبة تراني، وكذلك مثلي إخواني. هي فوق شفاهي ولساني، اسم منه الكل تعلم. أمي بالطيبة تراني، وكذلك مثلي إخواني. هي فوق شفاهي ولساني، اسم منه الكل تعلم. أمي أمي يا أروع أم، أمي أمي يا أروع أم، فهي الأجود وهي الأكرم. وأنا لم أر من يشبهها يوما ما في هذا العالم. ها هي أفضل من أعطاني، لا بل أكثر من لي قدم. أمي يا أروع أم، أمي من روحي أقرب لي، ولها أدعو حين أصلي. فكثيرا تعبت من أجلي، ربي جعلها دوما تسلم. أمي من روحي أقرب لي، ولها أدعو حين أصلي. فكثيرا تعبت من أجلي، ربي جعلها دوما تسلم. يا أمي يا أروع أم، أمي أمي يا أروع أم، فهي